ما هو تعريف الأصل؟ هو قال أصول الثلاثة. ما هو تعريف الأصل؟ أصول الثلاثة الأصول جمع أصل، والأصل يطلق عدة أطلاقات منها ما يبنى عليه غيره، وهذه الأصول الثلاثة يشير بها إلى الأصول التي يصح السلام إلى الأصول التي كان فيها عنها في قدره من ربك وما دينك ومن نبيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.